حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نسأل الله أن يعيننا على سلوك هذا التنظيم الطبي. أكثر الناس تملأ بطنه كلما أفطر وكلما تغدى وكلما تعشى، وإذا قيل له في ذلك قال إن أبا هريرة قال لا أجد له مساغا. نعم، فيحتاج في هذه القضية الخاصة. والنظام الذي نظمه الرسول يغفل عنه، مع أن النظام الذي نظمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصحة. ما ملأ ابن آدم وعاء شرقا من بطن، وهذا واضح. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه يحرم على الإنسان الأكل والشرب إذا خاف أن يتأذى به أو خاف تخمه. تأذى إيش؟ يعني من ثقل بطنه امتلاءه تأذى، أو خاف تخمه يعني تغير المعدة برائحة كريهة، فإنه يحرم عليه، لأن هذا من أسباب المرض. والأذى يجعل الإنسان يرفعه عن نفسه. في هذه الآية دليل على أن المستهزئ بالله وآياته ورسوله إيش؟ كافر، حتى وإن كان مستهزئا لم يقله جدي على وجه الجد، بل إن كفر المستهزئ أشد من كفر القائل على الجد، لأن المستهزئ جمع بين الكفر والاستهزاء. عرفتم يا جماعة؟ لو قال والله أنا أمزح ما أردت الكلام، نقول أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب، إذا استهزأ الإنسان بشريعة من شرائع الله أو بشعيرة من الشعائر، لا بالآيات كلها بل بهذه الآية المعينة، أيكفر؟ اتقوا الله، اتقوا الله، يكفر؟ الله يقول آياته، قل أبي الله وآياته، وذي آية. الجواب عن هذا أن يقال إما أن المراد بالآيات هنا الجنس فتشمل الواحدة، أو يقال من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. ولهذا لا يمكن أن ينقسم الإسلام فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، بل من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فيقال المستهزئ بآية واحدة أو بشريعة واحدة مستهزئ بالجميع، كما أن المكذب لرسول واحد مكذب للجميع، لقول الله تعالى كذبت قوم نوح للمرسلين، ومن المعلوم أنه لم يرسل أحد قبل نوح، ومع ذلك جعل الله تكذيبهم لجميع الرسل، لأن من كذب رسولا فقد كذب الجميع. أو بمن يقصر ثوبه، فهل يعتبر كافرا؟ التفصيل، إذا كان قصده بالاستهزاء به أنه استهزأ به لكونه فعل ذلك، فهذا استهزاء بما فعل من الشريعة فيكفر. وأما إذا استهزأ به لشخصه فإنه لا يكفر، لكنه على خطر، على خطر أن يلقي الشيطان في قلبه كراهة هذا الشخص لكونه تلبس بهذه الشريعة. ويتبين الفرق بأنه لو فعل هذا غيره ممن يكون له الاحترام في قلبه لم يستهزئ به. يعني لو أن أحدا ممن له الاحترام في قلبه قصر ثوبه أو أعفى لحيته ما استهزأ به. فالمهم أن هناك فرق بين الاستهزاء بالشرع والاستهزاء بمن تلبس بالشرع. الأول لا تفصيل فيه أنه كفر، والثاني فيه التفصيل. طيب، الواقع أننا نشرح هذا لأنه مهم، وإلا كان مثال مثل يمشي. طيب، هذا نزل، هذه الآية نزلت لسبب أو لغير سبب؟ طيب، سؤال: من استهزأ بالله أو آياته أو رسوله هل تقبل توبته؟ الدليل: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. والطائفة التي يعفى عنها هي الطائفة التي تابت، وليس هذا من باب من دخوله تحت المشيئة. يعني لو قال قائل إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة، يعني أن الأمر تحت المشيئة، نقول لا، إن نعفو عن طائفة وذلك بالمنة عليها أن تتوب، مثل قول ثم تاب عليهم ليتوبوا أن يسر لهم التوبة، هذه مثلها. إن نعفو عن طائفة أي يسر لهم أسباب العفو نعذب طائفة. والدليل على أنه ليس المراد أن الأمر تبع المشيئة قوله قد كفرتم بعد إيمانكم، والكفر لا يغفر إلا مشوا يا جماعة إلا بتوبة. نعم، قال أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قول الله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تعاوركما، إلى الآيات. هذه سبب نزول إيش؟ أن رجلا ظاهر من امرأته، رجل ظاهر من امرأته فقال لها أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. وكانوا في الجاهلية يرون الظهار طلاقا دائما، فلم تصلح المرأة، امرأة تزوجها وكبرت وجاءت بأولاد ثم يأتي ويطلقها طلاقا بائنا بالظهار. فجاءت عبد الله بن عوض، اترك الكتاب وحط بالك، جاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول إن زوجها ظهر منها بعد أن أتت له بعيال وكبرت إلى آخر. فأنزل الله هذه الآيات في بيان حكمها. وفي الآيات من الفوائد العقدية والفقهية ما لا يتسع المقام لذكره، لكن فيها إحاطة علم سمع الله تعالى بكل شيء. تقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة، يعني في طرف الحجرة، وإن بعض حديثها لا يخفى علي، والله جل وعلا سمعه من فوق سبع سماوات. وقد قال الله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بل إن الله تعالى يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، أي ما تحدثه به نفسه، فيعلم ما تحدث به النفس، ويعلم السر ويعلم الجهر كذا، ويسمع السر ويسمع الجهر. طيب، فوائد معرفة أسباب النزول: فوائد معرفة أسباب النزول، تقرأها. فوائد معرفة أسباب النزول: معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها أولا: بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول. طيب، هذا من أهم ما يكون معرفة سبب النزول تبين أن القرآن نزل من عند الله، ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن الشيء فيتوقف ثم ينزل الوحي. ولو كان القرآن من عند غير الله لكان الرسول يجيب على طول ما يتوقف، فلما كان يتوقف حتى تنزل الآية مبينة حكم هذا السبب، دل ذلك على أن القرآن نزل من عند الله تعالى. يقول إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوقف عن الجواب أحيانا، أو يخفى عليه الأمر الواقع، يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. نعم. مثال أول قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. نعم. يسألونك عن الروح، اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وكذلك ورد أن قريش سألوه عن الروح، والمراد بالروح هنا النفس التي في الإنسان. وش هذه الروح؟ إن كانت في البدن صار حيا متكلما سميعا بصيرا ماشيا قاعدا، وإذا خرج من البدن صار جثة هامدة. وش هذا الروح؟ وحقيقة إنها تبهر العقول. فقال الله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني من أمر الله التي لا يمكن أن نطلع عليها إلا عن طريق الوحي. ثم قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا كالتبكيت له، كأنه قال: ما بقي عليكم من العلم إلا أن تعرفوا الروح، أليس كذلك؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني لو ما بقي عليكم من الروح يمكن تسألون عنها، لكن أكثر العلم فاته. ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وصدق الله عز وجل، علمنا قليل محدود، لا بالشرح ولا بالواقع ولا بما في السماوات ولا بما في الأرض، محدود. فكيف نذهب نسأل عن الروح؟ نعم. الذي نرى أن القرآن تكلم الله به حين إنزاله، وأن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، فقوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي ذكره ونزوله وما أشبه ذلك. نظير ذلك قوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. القرآن في زبر الأولين، لكن هل مراد أن القرآن نفسه، أن القرآن نفسه في الكتب السابقة أو الحديث عنه؟ هذا الظاهر أن هذا مثل، وأن قوله تعالى في لوح محفوظ يعني أن الله تعالى بيّن أنه سيكون هذا القرآن وسينزل، وأن الله تعالى تكلم فيه مرة واحدة حين إنزاله. هذا ما تبين لنا، والعلم عند الله. نعم. في الدرس الماضي أقول كان في يعني خطأ مطبعي. نعم. يعني لما ذكرنا أوصاف جبريل. نعم. قلنا قد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن. يعني عبارة كذا. إيه يعني. خطأ مطبعي. وش ترى الصواب؟ كأن الله أعلم منها وهي تدل على عظم القرآن. يعني ترى الصواب. يعني على كل حال يمكن وهي أوضح، لكن ما نزل. كان عندي أنا الكتاب هذا والرسالة مكتوبة بالخط اليد، لكن دورتها ما وجدت. نعم. نعم. استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. نعم. هل قبول توبته كحكم السفك عليه الصلاة والسلام بعد وفاته؟ يعني من سب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فإنها تقبل توبته إذا تاب، لكنه يقتل. تقبل توبته ويقتل، يقتل أخذا بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأنه لا تقبل توبته، فإذا قتلناه غسلناه وصلنا عليه وفعلنا به كفعل المسلمين. نعم سليم. يعني إذا نزل القرآن أو إذا سمع القرآن. نعم. وعلى كل حال تعرف أن الذي يؤمن بالله عز وجل وشرعه ما يذهب إلى تتبع الرخص والتأويل، يحرم عليه ما دام تبين له أن الحق في كذا، يجب عليه أن يأخذ الحق. نعم. نعم. بالنسبة للدروس الصباح يا شيخ، أقول كما هي. كما هي دروس الصباح كما هي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير في ذكر فوائد معرفة أسباب النزول: معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نشرع في هذا البحث، سبق لنا أن القرآن نوعان: ابتدائي، نعم، وسببي. نزول القرآن نوعان: ابتدائي وسببي. أيهما أكثر؟ إيه، الأول الابتداء. طيب، وسبق لنا أن أمثلة لبيان سبب النزول، والآن نشرع في معرفة أسباب النزول. أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي نعم، هذا من الأسباب، هذا من فوائد معرفة أسباب النزول، بيان أن القرآن نزل من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأشياء فيتوقف احيانا حتى ينزل عليه الوحي، وهذا يدل على ان القران من عند الله. اذ لو كان من عند محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يتوقف. نعم. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رجلا من اليهود قال يا ابا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ فامسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. يسألونك عن الروح يعني الناس، فيشمل اليهود ويشمل قريشا، لأن قريشا أيضا سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الروح، والمراد بالروح على القول الصحيح روح الإنسان. فقال الله تعالى قل الروح من أمر ربي، يعني من أموره. فأمر هنا ليس من أمر ربي جمعه أوامر أو أمور، نعم جمع أوامر، جمعه أمور، يعني من شأن الله عز وجل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني هل لم يفتكم من العلم إلا أن تعرفوا الروح؟ ما أكثر الأشياء التي لا تعلمونها. نعم. ومثال الثاني هذا الأول ما هو؟ يسأل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف حتى أنزل عليه الوحي. ثاني. ومثال الثاني قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك يريد أن يتعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا صدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية كما لا يخفى في سورة المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. وهنا القائل عبد الله بن أبي لكنه زعيمه فنسب القول إليهم جميعا ليخرجن الأعز منها الأذل. يريدون بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع إلى آخره. في هذا الحديث ينبغي أن يتخذ أصلا للتثبت فيما نقل، وإلا فمن المعلوم أن عم زيد بن أرقم من الصحابة وهم عدول، لكن أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستثبت من الأمر حتى يأتي الأمر على بصيرة. وهكذا ينبغي الإنسان فيما ينقل إليه أن يتثبت فيه. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قال. وهكذا شأن المنافقين يحلفون على الكذب وهم يعلمون، لأن شعارهم الكذب والمخادعة والنفاق. فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأمل الآية قال الله تعالى في الرد عليهم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولم يقل رسول الله هو الأعز بل قال لله العزة. هو تقديم الخبر يدل على الحصر. ولو قال والله هو الأعز لأوهم ذلك أن يكون للمنافقين عزة وليس الأمر كذلك. ثانيا بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما نزل في الكتب السابقة. التوراة نزلت جملة واحدة وكذلك الإنجيل. فرد الله عليهم بقوله كذلك أي أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يقف على قوله جملة واحدة لأن لنثبت جملة مستأنفة. تعليل لجملة محذوفة، التقدير أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك، لأنه لو نزل عليه القرآن جملة واحدة لم يحصل التثبيت كما يحصل فيما إذا كان يأتيه أرسالا. وهذا أمر مشاهد، لو أن إنسانا وعظك بموعظة بليغة عظيمة جدا وتأثرت منها ولكن لم يعظك بعد ذلك، لم يكن كما لو وعظك موعظة خفيفة ثم أعادها عليك مرة ثانية وثالثة، فإن هذا التكرار يكون كسقط الشجرة الماء يكرر عليها. ولهذا بين الله أن من الحكمة أن يثبت به قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له عما دنسه به الأفاكون. نعم، آيات الإفك لا شك أن لها سببا في نزولها، وذلك فيما جرى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين تخلفت عن الجيش في إحدى الغزوات، ووجدها صفوان بن معطر رضي الله عنه، وجدها نائمة ثم أناخ بعيرة ولم يتكلم لها بأي كلمة احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه وضع قدمه على ذراع البعير ثم ركبت أم المؤمنين عائشة ثم ذهب بها يقودها، ولم يجعلها بين يديه بل كانت من خلفه. فلما وصل إلى القوم فرح المنافقون بهذا ورأوا ذلك فرصة في الطعن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتدنيس فراشه، وحاشاه من ذلك، وحصل في ذلك ما حصل، وقصة معروفة في كتب التاريخ والسير وفي كتب الصحاح والمسانيد. الحكمة من ذلك هو الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذا لم ينفع المنافقين ولم ينفع الرافضة الذين ما زالوا إلى الآن يطعنون في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وإن كانوا لا يتفوهون بالإفك لكنهم يطعنون بها في تصرفاتها التي يزعمون أنها طعن فيها، مع أنه إنما صدر عن اجتهاد منها، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم. ثالثا، بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. هذا أيضا إذا عرفنا سبب نزول آية التيمم عرفنا عناية الله تعالى بالعباد وتفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، لأن سبب نزول آية التيمم هو أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها، والعقد هو عبارة عن ما تلبسه المرأة في عنقها، كما قال الشاعر: وفي عنق الحسناء يستحسن العقد. ضاعوا وبقي الناس على غير ماء، فأغمهم ذلك الأمر وأمهم، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا بدلا عن الماء. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ إيش البركة هنا؟ أن ضياع عقدها صار سببا لتفريج كروبات الناس ونزول آية التيمم. وفي هذا التعبير دليل على أنه يجوز أن تقول لشخص هذه من بركتك وما أشبه ذلك إذا كان سببا للخير، فإن من الناس من يكون مباركا ويحصل على يديه من الخير والبركات ما لا يحصل على غيره، ومن الناس من لا يكون كذلك. فإذا قلت لإنسان مثلا هذه من بركاتك أنك حضرت وأحضرت فلانا، أو هذه من بركاتك أنك أصحت بين القول أو ما أشبه هذا، فإن ذلك لا بأس به. أما إذا كان من بركات ميت ولم يكن هذا الشيء وقع في زمنه فهذا لا يجوز، لكن لو وقع في زمنه فلا بأس. ولهذا نقول نحن الآن إن نزول آية التيمم من بركة من؟ عائشة، وهي من آل أبي بكر. نعم. رابعا فهم الآية على الوجه الصحيح. إذن فهمنا الآن أنك إذا قلت هذه من بركة فلان وهو ميت، أنه إن كان الشيء حصل بعد موته فهو حرام ولا يجوز، بل قد يصل إلى حد الشرك الأكبر. وإن كان في شيء حصل في حياته وكان سببا له فهذا لا بأس به، كما لو أن شخصا أشار على إنسان تاجر أن يبني مكتبة طلبة العلم، واستمرت هذه المكتبة يطالع فيها طلاب العلم وينتفعون بها، ومات الرجل، فنقول هذه من بركة فلان ولا بأس بذلك، لأنه حقا هو الذي كان سببا لوجودها. نعم. رابعا فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما، فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله. هذه الآية هي قرأها الإنسان أول ما يقرأها إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فإنه يظن أن السعي ليس بأمر مشروع، غاية ما فيه أنه إيش؟ مباح. لكن إذا عرفنا سبب النزول عرفنا أن المراد بنفي الجناح نفي التحرج الذي كان يصيبهم عند السعي بينهما، كان السعي من أمر الجاهلية، فتحرج عنه المسلمون وقالوا عبادة جاهلية فلا نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. فتبين أن المراد بنفي الجناح ليس بيان حكم أصل السعي، ليس المراد به بيان حكم السعي، وإنما المراد إيش؟ المراد به نفي التحرج الذي وقع في نفوسهم. أما حكم السعي فإنه يفهم من قوله من شعائر الله، فإذا كان من شعائر الله فإن من تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، فيكون أمرا مطلوبا. فهذه أربع فوائد لمعرفة أسباب إيش؟ النزول. نعم. عموم اللفظ وخصوص السبب. إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان. عموم اللفظ وخصوص السبب. إذا ورد نص من الكتاب أو السنة على وجه العموم وكان السبب خاصا، فهل يختص الحكم بهذا السبب أو يعمه وغيره؟ نعم، الجواب الثاني. الجواب هو الثاني، أي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن يعلم أن خصوص السبب إذا كان وصفا أو معنى من أجله ورد العام فإنه يختص بهذا المعنى أو الوصف. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من البر، ليس من البر الصيام في السفر. لو أخذنا هذا اللفظ على عمومه لكان الصوم في السفر مخالفا للبر سواء شق أم لم يشق، أليس كذلك؟ نعم. لكن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه والناس حوله ينظرون ماذا يحصل له، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم يتنزل على من كانت حاله إيه؟ مثل هذا حال هذا الرجل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر وعليه. فخصوص السبب إما أن يكون خصوصا عينيا أو خصوصا وصفيا، فإن كان عينيا فإنه لا يخصص به العموم قطعا، وإن كان وصفيا فإنه يخصص به العموم، لأن حقيقة الوصف أنه عام، أليس كذلك؟ إذا قلنا ليس من البر صيام من شق عليه الصوم، هذا عام ولا خاص؟ عام، لكنه خاص بحال معينة، وهي حال من يشق عليه الصوم. فانتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة، إذ قد يقول قائل: أنتم قعدتم قاعدة أنه ليس من البر الصيام في السفر. نعم، أن قعدتم قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ، وهذا لفظ عام ليس من البر الصيام في السفر مطلقا. فيقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على حال مخصوصة، وهي حال من شق عليه الصوم. نعم. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. البينة، نعم، البينة أو حد في البينة. فأما على النص فالمعنى أقم البينة، وأما على الرفع تقدير عليك البينة. البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم. فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية مثل امرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. قول والذين يرمون أزواجهم يعني بالزنا، يقول الرجل إن امرأته زنت، فيقال أقم البينة، أين أقام البينة؟ أقيم عليها الحد، أقيم عليها الحد رجما أو جلدا. خطأ إن كان قد جامعها فهو رجل، وإن لم يجامعها فجلد. طيب، إذا أقام البينة فقد علم الحكم، إذا لم يقم البينة فإن أقرت ثبت الحكم بإيش؟ بإقرارها وحدت، وإن أنكرت جرى اللعان. ومن هذه النقطة يختلف قذف المرأة الزوجة وقذف غيرها، لأن قذف غيرها إذا وصل إلى هذه النقطة جلد القاذف 80 جلدة، ولو كان من أعدل الناس، ولو كان المتهم أهلا للزنا، إلا أننا نشترط في هذا أن يكون المتهم عفيفا، فإن كان غير عفيف فإن القاذف يعذر ولا يحد. في هذه النقطة يختلف الزوج وغيره. نقول للزوج: لم تقم البينة ولم تقر المرء فعليك اللعان. كيف اللعان؟ اللعان أن يأتي بهم القاضي ويقول للزوج لاعن، فقل: أشهد بالله أن زوجتي هذه قد زنت 4 مرات، ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يقال لها: لاعني أنت، فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان. وإذا تم وجب التفريق بين الرجل والمرأة، وحرمت عليه تحريما مؤبدا. إذن ما سبب نزول الآية آية اللعان؟ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك استحماء، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم الآية عاما، بدليل أنه أجراها مع عويمر العجلان. نعم. رابعا، طيب، وفي قوله: رجل وجد مع امرأتي رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف أصنع؟ نقول: لو قتل الزوج هذا الرجل وهو على امرأته فإنه لا يقتل، لكن قوله فتقتلونه يعني إذا لم يقم بينة، أما إذا أقام بينة فإنه لا يقتل. انتبه لهذا. يعني إنسان لما دخل البيت والعياذ بالله وجد رجلا على زوجته يفعل بها، فأخذ السيف فقد الرجل نصفين، هنا قتل الرجل، هل يقتل هذا الزوج أو لا؟ نقول: لا يقتل إذا ثبت ذلك ببينة، فإن لم يثبت فهل يقتل؟ الجواب: نعم يقتل. وعلى هذا تنزل الحديث، فإن سعد بن عبادة